بوجود عالم عظيم وكبير وجليل الدكتور عمر عبد الكافي. والنهاردة بنواصل رحلتنا مع فضيلته في بستان الحياة. وهذه الحلقة من حواراتنا الممتدة هنبدأ كلامنا عن الأشجار الخبيثة اللي ممكن نصادفها في البستان. وأول هذه الأشجار اللي هنتناولها اليوم مع فضيلته شجرة الغرور. أهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا. أهلا وبشكرك يعني دائما وأبدا على هذا الحضور. والحقيقة الناس سعيدة جدا بهذه الفقرة الثابتة، وربنا ينفع بيك دائما. ربنا يتقبل منا ومنهم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. من هم أهل الغرور فضيلتك؟ أولا أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أولا المادة الاصطلاحية اللغوية نفسها الغرار، العربي يقول غرار نقصان لبن الناقة. يعني مثلا الناقة بتحلب مثلا نص كيلو مثلا أو كيلو جرام من اللبن، مثلا تحلب ربع، ده غرار. فأهل الغرور هم أهل النقص، نقص العقل ونقص القلب ونقص الدين ونقص الرؤية. أي إنسان في هذه الأربعة نواقص تعلم أنه مغرور. نعم. الغرور لا تجد مسلما حقيقيا أو مؤمنا حقيقي الإيمان ويصير مغرورا، لا. ليه؟ لأن الغرور متولد أو ثمرة من ثمرات شجرة الكبر، او الكبر ثمره من ثمرات شجره الغرور، ايهما؟ نعم. هم يعني وجهان لعمله واحده، متكبر ما مغرور، ومغرور يعني متكبر، وكلاهما والعياذ بالله رب العالمين يعني حتى لما من مسميات الشيطان وغركم بالله الغرور، يعني اهل اللغه يقول يغر ثم يضر، يغرك ثم يضرك، يعني يضحك عليك وبعدين يجي ساحه الجد يقول ايه. نعم. كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، يعني هو بهذه الدرجه. بس هو يعني بيوضح يوم القيامه، يعني يبرر نفسه يقول ايه، وما كان عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. يا الله، يعني هو الاول، يعني سواء هو شيطان الجن او شيطان الانس، واحنا قلنا في حلقة سابقة ان شيطان الانس في القرآن دائم مقدم على شيطان الجن، شياطين الانس والجن، لان شيطان الجن مجرد في شيطان يعمل وسوسة. نعم. يعني في شياطين من الانس طبعا، شياطين الانس والانس والجن. ايه الفرق حضرتك من شيطان الجن؟ همه ضعيف او يعني ممكن اغلبه بسهولة. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن ادم، فإذا ذكر العبد ربه خنسه. لما العبد يقول لا إله إلا الله استغفر الله، هو زي بالضبط إيه، لو واحد عايش في مصنع للعطور وفجأة تمر به على المدابغ أو على مصنع السماد لا يتحمل، صعب عليه. فالشيطان يكره رائحة الذكر، ومن كرم الله علينا إحنا أصلا أن ربنا لم يجعل للذنوب رائحة، فده من باب انه الستير سبحانه وتعالى يسترنا، الذنوب لا تفوه لها رائحة، وإلا لو فاحت ده خضي الأمر. شيطان الجن مجرد أن أستعيذ بالله أبتعد عنه. شيطان الجن أيضا هو عبارة عن وسوسة من حين لحين، يعني لما تجد أن النوازع الشر تأتي إليك بين الحين والحين يبقى ده نوازع شيطانية، لما تجد نوازع الشر موجودة باستمرار يبقى ده نفس أمارة بالسوء. ده الفرق بس عشان قبل ما نروح على شيطان الإنس. يعني أنا أجد الخاطرة السيئة تراوحني ما بين الحين والحين، تجيلي مرتين في اليوم، مرة في الأسبوع، يعني على فترات، يبقى ده شيطان جن يحاول يوسوس. أول ما يلاقي الباب مفتوح يدخل، لأن القلب له أبو القلب ده عبارة عن حصن. وابليس او الشيطان بلغه الاعلام دكتور عمرو اللي عندكم هو عباره عن محطه ارسال، واحنا للاسف المستقبلين. ولا هو القرين فضلتك؟ لا، القرين اصل احنا دايما عندنا لبس ما بين شيطان الجن وشيطان الانس والقرين. لا شوف، يعني على باب الانسان كل يوم ملك وشيطان بصوره معنويه. نعم. فاذا خرج الانسان في سبيل الله، وفلان رايح للعمل، للمسجد، لإصلاح ذات البين، لصلة الرحم، لعيادة مريض، لأي، تظله راية الملك حتى يعود. لان الاعمال بالنيات يوفق يسدد وربنا يسدد له العقبه. من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب، اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي. بيغلق عليه باب بدري زي سيدنا يوسف فلما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما، سيدنا موسى فلما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما، لان الاول سوف يتعرض للابتلاء صغيرا فمفيش فرصة انه يستوي، لا لازم يغلق عليه الباب من الشيطان. فرايح انا في مكان شر لأي مجلس سوء، لأي رايح اشتم في فضائية، رايح تظله راية الشيطان حتى يعود. هذا القرين، فانا اللي حدد القرين، يعني مش كل واحد يقول له اصله قرين، لا قرينه من الجنة، مفيش قرين، هو انا اللي اصنع القرين، انا صانع القرين. البعض عفوا بيقول ان القرين يمتد عمره بعد وفاة الانسان، لا لا لا لا لا وحتى يعني الله اعلم طبعا حضرتك ادرى، لكن بيقولوا لما بيكون في جلسات تحضير الارواح زي ما بيقولوا لمن يدعون ذلك، فيقول لك ان هو بيستدعي القرين لا يستدعي الروح. اولا هذا كله كلام دجل في دجل ونصب في نصب، مفيش حاجة اسمها. اولا الانسان اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، خلاص انتهى، مش عايز دين المراه. رقم اثنين القرين انا الذي استحضره في حياتي، يعني مش استحضره يعني يجيب جن، لا يعني انا عايش اسير في طريق الخير، قراءة القرآن واصلاحات البين ونشر الخير وعمل الصالحات، فتح بيوت الناس الى التصنيع زراعة الى اخره. الملائكة يعني الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة. نعم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الكلام بتاع سورة فصلت ده لأن الملائكة معنا، أنا عندي 18 نوع من الملائكة ممكن أقترن بها وتقترن بي عند فعل زمن الصحابة والصالحين والتابعين وتابعي التابعين. يعني أنا عندي حفيظ رقيب وعتيد، ملك حسنات ملك سيئات، عندي لما نام في يحفظونه من أمر الله، في حملة العرش وهم أرقى الملائكة ثمانية ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. حتى العجب القدماء المصريين فراعنة رسموا عرش الإله ويحمله ثمانية، لان الفراعنة كان عندهم اثارة من رسالات سماوية 100%. فالثمانية بس عشان روحنا ناحية الملائكة، اربعة يقولون كل ده الذكر بتاعهم باستمرار سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك، والاربعة الاخر يقولون سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك. ف خلاص احنا اتفقنا ما فيش حاجه اسمها قرين، خلاص انا اللي انا اللي اجيب القرين يعني. وبعدين حمله العرش ويستغفرون لمن في الارض، وفي بعدين السياحون او السيارون اللي هم بيتلمسوا مجالس العلم. يعني احنا لو الان كشف عنا الحجاب انا وانت واولادنا الفنيين والمخرج وراينا الملائكه ويتحط من الاستوديو الى السماء تسمع الذكر وترتفع الى رب العباد، على ما تركتم عبادي وهو العليم الخبير. بس عايز يظهر مش انت، مش دول اللي انت قلتوا فيهم اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طبعا عاملين ايه؟ اللي بيسبحونك ويقدسونك بما يطلبونني، يطلبون عايزين ايه؟ طب يعني يطلبون الجنة، هل رأوا جنتي؟ لا يا رب ما رأوا جنتك. طيب ما بالكم لو رأوها؟ الله اكبر، سبحوا اكثر واكثر. بما يستعيذون من النار، هل رأوها؟ لا ما رأوها يا رب. ما بالكم لو رأوها؟ يا الله استغفروا اكثر. يا ملائكة اشهدكم اني اعطيتهم ما يرجون وامنتهم مما يستعيذون. يقول ملك من الملائكة فلان ليس منهم، ده واحد جاء كده عبر سبيل احرج قعد، عارف ان الدكتور عامر قعد في الاستوديو جاء كان فقال عيب يا راجل ده بيقولوا اتكلموا في الدين ادي اسمعهم شوي. قال هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليس ابدا. فده نوع من الايه؟ نوع من الملائكة. وبعدين الى اخر طبعا المرسلات عرفة العاصفات عاصفة الى اخر. احنا اتفقنا ان انا اللي بيدي ان اتي بهذا يكون قرينا لي او هذا يكون قرينا لي. دي يعني دي نقطة. نيجي الشيطان الانس بقى، احنا نتكلم عن شيطان الجن. شيطان الجن احنا عارفين ان ابليس وهو يعني هو من الجن ليس من الملائكة، بس عشان نحقق. كان من الملائكة وتحول بعد ذلك. يعني لا كان من الجن. سورة الكهف إن إن إن إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الإبليس ليس من الملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يأمرون، لما يتكبروا على الله يخافون رب، يعني إلى آخره لا ينطبق عليه. يعني هو كان من الجن خلاص. الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من النار. نعم. وإحنا مخلوقين من الطين. من الطين. تمام كده. يبقى شيطان الإنس اللي هو إبليس يعني هذا هو الفرع بتاع أهل الشر. نيجي الفرع التاني من الشر شيطان الإنس. إنس. هو أخطر. شيطان الجن قمة عمله الوسوسة. بس الوسوس يجيب لي خاطرة بلاش صلاة دلوقتي، المؤذن في الفجر يقول ايه اشهد ان لا اله الا الله، يقول لما يقول حي على الصلاة، يقول حي على الصلاة، يجي يقول له طب لما ايه، يقول ايه الصلاة خير من النوم، المؤذن الصلاة خير من النوم، يقول بس ريح سنه ولسه فاضل ثلث ساعة لما يقيم الصلاة، ينام الى الشمس ايه هذا كل مهمته. ولذلك الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. هو ده شيطان الانس. ده انسان متابع لي على طول. ازاي؟ مثال لو ان ابليس واولاده عملوا مثلا كده ايه اجتماع مؤتمر سنوي او شهري او اسبوعي عشان مثلا يعملوا حاجه اللي اخترعوها الاوروبيين بتاع عرض الازياء مثلا، ده مثال ضربك مثال بسيط. يعجز ابليس على هذا الجهد العجيب. زيك سيدنا عمر، يعني احنا طبعا اكيد الرجل بتاع الازياء ده بيتعب تعب ايه لما يعمل الديزاين والتصميم ويجيب مش عارف مانيكان والتفصيل ويوزنها ويقول لها ما تزيدش مش عارف عن 42 كيلو كلام زي كده. لو ان هذا وجه جهده هذا لامر اخر سبحان الله. المهم سيدنا عمر يقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. جلد الفاجر عنده جلد عجيب، يعني عنده استمرارية لانه هو هو ليه الغرب يعني بيصنع لنا القنابل ويقتلنا والى اخره؟ ليه؟ لانه عنده الدنيا فرصة واحدة، ما عندهش فرصة تانية. روح لافقر واحد من انت بتشوفهم في العشوائيات وكده، زي الحالة فلان يا سيدي على كل العيش عايش الاخرة، عندنا امل ان شاء الله، القصور في الاخرة، عنده لسه فرصه اخرى. انت ما عندوش. نعم. هي فرصه واحده. فبيعيشها بكل معانيها بما يرى هو بما يرى. فشيطان الانس ده ملازم لك. ولملازمته لي هو يعني كما قال احد الشعراء المجرمين وكنت من جند ابليس. فلما علا بي الامر صار ابليس من جندي. يعني هو كان تلميذ في مدرسه ابليس. لما الامر تطور معه وعرف الاساليب اصبح ابليس طالب عنده يدرسه. ليه مثلا يقول لك ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام. هو ده الشيطان الانس الجن الاول. الشيطان الانس عمل ايه بقى؟ لا ده مش يبتكن اذان الانعام، لا ده عمل لها حلق في ودنها في انفها وفي شفتها وفي لسانها وعمل لها مش عارف يعملي حواجب يابانيه وشدي مش عارف ايه. ده الانس ايهما اخطر؟ تاني الاذن بس فليبتكن اذان الانعام. دي بسيطه لغايه كده. تاني ما شاء الله دخل على الجسم كله. فشيطان الانس اخطر لانه هو الذي شوف اي انسان يغلق امامي باب الخير ويفتح علي باب الشر هذا شيطان. هو تعريفه كده. يعني الشيطان جاي من كلمه شطنه، وشطن البعير اي ابتعد. فالشطنه ابتعد عن الخير. فلما ابتعد عن الخير بهذا المنطق والعياذ بالله رب العالمين. ناتي ل ل ل ل يعني لشجره الغرور، هذه الشجره الخبيثه. كيف يعني يصل الانسان الى درجه الغرور؟ هل الغرور بيكبر مع الانسان نتيجه تغذيه البيئه الغير سويه؟ البيئه لها لا مؤثر كبير. لان الاب لما يقول لابنه ايه، او الام تقول لبنتها ليله الزواج، زوجة عوف بن محلم الشيباني في الجاهلية ما كنا ندرس ونحن صغار ارتاح 10 وصايا. هو ليس هذا وقته لكن مرة تانية على اسعاد الزوجة لزوجها في الجاهلية. عقل المرأة لو ان امرأة استغنت عن الزواج لغنى ابويها لكنت انت اغنى الناس. يعني عن الزواج يعني لو المساله الواحده بتتزوج عشان حد ينفق عليها انت ابوك زعيم القبيله. ولكن الرجال للنساء خلقوا ولهن خلق النساء ولهن خلق الرجال خلق. يبقى اذا دي انت رايحه كده. المهم كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك وطاء، كوني له امه يكن لك عبدا وشيكا. لما اوصت الام البنت هذه الوصايا، هذه سبحان الله العظيم لن يصيبها غرور يوما ما. ليه؟ لان يقول يا بنتي انت تركت العش الذي فيه درجتي والبيت الذي فيه الفتي الى عش لم تعرفيه وقرين لم تالفيه. انت مش عارفه ده مين اللي رايحه، لان انت اتخطبت 3 سنين وتقعدت فتحتنا 9 سنين لغايه ما تحلوا على المعاش ان شاء الله يكونوا لسه ايه ما اتجوزوش. فهي بتقول انت رايحه مكان غريب. فالمهم في يعني بهذا لن تصاب البنت بغرور. حفيدتها اللي جاءت في 2013 و2014 تقول لها ايه، خلي بالك لو بصلك بس او قال لك خلي بالك انت بنت مين، احنا لولا كذا ولولا كذا، تدي البنت تنتفخ ويكون عندها. فانا بصيب البنت بغرور من اول يوم. فتبدا ايه السوء يزداد من نصيحه الام الفاشله عشان عايزه تعوض الذل من وجهه نظرها التي رايته في بيت ايه ابو البنت. فاذا الغرور قد يكبر مع الانسان عندما تغذيه بيئه سيئه. لكن الرجل اللي امسك عبد الملك بن مروان وهو ماشي في الهيلمان والحرس وكده، فالحرس منعه فسلم على عبد الملك، السلام عليك امير المؤمنين. ف يعني عبد الملك زي ما يكون يعني اغضبته الطريقه، قال يا امير المؤمنين ان نمله استوقفت سليمان بن داود عليهما السلام فكلمته فكلمها، وما انا عند الله باحقر من النمله ولا انت عند الله باعظم من سليمان. نزل عبد الملك من فوق الفرس وانصت الى الرجل. اهو ده ما عندوش غرور. لكن لو خدته العزه بالاثم، ايه ده واحد من السوق والدهماء من السفله يكلم امير المؤمنين بهذا الشكل، مش ممكن. اجلسوا واستمعوا. قال سعد بن ابي وقاص يا امير المؤمنين لعمر لا جلوس ولا استماع. يا الله يعني ده معارضه قويه. قال لما يا سعد يا خال رسول الله؟ قال لقد اعطيت كل واحد منا ثوبا وانت رجل طويل، فمن اين جئت بهذا الثوب؟ يبقى انت خدت ثوبين. قال اين عبد الله بن عمر؟ قال نعم يا ابتي. قال اجب عمك. قال لعلمي ان ابي رجل طويل فاعطيته ثوبي فاكمل به ثوبه. قال الان نجلس ونستمع. فزي ما كل الناس انت عارف دايما النفاقه، كيف يقول سعد الامير المؤمنين؟ قال لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها. ده ما عندوش غرور، ده ما عندوش غرور. بهذا المنطق يعني يصل الامر يعني ان يعني عمر الله يرضى عليه يعني كما قلنا في حلقه سابقه يستاذن عائشه في شبر من الارض يدفن فيه، شبر عايز ادفن بجوار صاحبه، استئذان. طب ما يصدر مرسوم اميري، هو امير المؤمنين، طب يصدر مرسوم هو ما زال حتى هو رغم هو لسه ما زال على قيد الحياه. مظبوط. وبعدين يقول عبد الله ابنه ايه لما اموت كمان وتطلع روحي قاعد عليها الاستئذان مره اخرى. فاذا كيف يصيب هذا الغرور؟ حتى في قضيه اخواننا اللي واخدين نص الحديث ما تحت العقبين في النار اللي هو الثوب يعني لما يطول، القضيه ليست في طول الثوب، لا، الرسول يقصد امر اخر خالص. طب انا ممكن اقصر ثوب اللي تحت الركبه والبس لي ساعه رولكس في ايدي بمليون دولار واتمنظر عليك بسياره شكلها كذا، القضيه مش في الثوب. ليه؟ ابو بكر كان رجل نحيف فكان يلبس ازار زي ملابس الاحرام زي اخواننا اليمنيين والباكستانيين وكده، فالازار عشان هو نحيف يسقط فينزل الى ايه الى كعبه. يقول يا رسول الله انا رجل نحيف الوسط فينزل ازاري هكذا، هل هذا من الكبر؟ قال يا ابا بكر انت ممن لا يصنعك الكبر، مش انت مش شكله. الكبر يا ابا بكر غمط بطر الحق وغمط الناس، هو ده الكبر، هو ده الغرور، انك تنظر للناس من عالي. ليه انظر للناس من عالي؟ اما اني من عائله معروفه او اوتيت مالا واسعا او اوتيت مركز اجتماعي معين او اوتيت ذكاء مطلقا او الى اخره. يجب ان تستخدم هذه النعم في مرضات الله لا في الكبرياء على خلق الله. لان الغرور يصيبني بايه؟ بان ارى نفسي متميزا عن اقراني. لان الرجل لما مدحوا له امام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا الذي نمتحه لك في كثرة صلاته وصيامه. نظر الحبيب كده صلى الله عليه وسلم قال لكن ارى عليه سفعة من سفعات الكبر. ده في علامة الرسول يرى ما لا نرى. طبعا. فلما جاء واستوى به المجلس قال يا اخ الاسلام شو السؤال؟ الا يخطر ببالك ساعة لحظة كده من اللحظة انك خير ممن حولك؟ قال يخطر يا رسول الله. اصلا لو كذب جبريل ينزل والراجل ده كذاب. قال يخطر يا رسول الله. قال اما اخبرتكم انفا ان فيه سفعة من سفعات الكبر. سبحان الله. ولما مر على ابي بكر يلعن عبدا عنده. عبد يبدو اغضب ابا بكر. قال اصدقين ولعانين؟ قال هو حر للوجه ده. خلاص انتهى الموضوع. شوف الوقاف عند حدود الله هذا لا يصيبه الغرور. لان احنا ممكن الغرور ده يدخل الانسان يعني سبحان الله يعني يصل الامر ان يعني عمر الله يرضى عليه لما راح تسلم مفاتيح بيت المقدس. انظر الى هذه الصورة العجيبة. مش ممكن ده الغرور لا يدخل لانه عمل حصن حصين حول قلبه. فلم يكلف بيت المال راحلتين هو وسالم مولاه عبده يعني. قال يا سالم احنا ناخد راحلة من المدينة لبيت المقدس. رحلة طويلة جدا. كيف يقسمها عمر؟ يقول له انا اركب وانت تسمعني جزء. او انا اركب واسمع لك جزء من القرآن. وبعدين انت تركب وانا اسمع لك جزء. يبقى كده احنا بنراجع القرآن مع بعض. لما اقتربوا من بيت المقدس وسالم كان رحالة ويعرف المراحل كان عندنا زي احنا ولي استراحات نسموها مراحل العرب. فقال له احنا نقسم باقي المسافة ثلاث مراحل. نريح الدابة من غيري ولا يعني احنا نمشي احنا الاثنين جنب الدابة. وبعدين تركب انت امير المؤمنين لانك اكبر سنا. وبعدين انا اركب. فلما جاء دور على سالم كان الدابة اقترب من بيت المقدس. القساوسة والرهبان والقوات منتظرين وصول امير المؤمنين فرايحين للركب على النقل. فيشير الى ده والله انه هذا. ان هذا امير المؤمنين. فسيدنا عمر لما اول ما التقى بالقساوسة والرهبان وامراء المؤمنين راح خاض في بركة من الطين. فابو عبيد يا امير المؤمنين افي يوم اعز الله فيه الاسلام؟ قال اسكت. شوف الكلام. لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام. فان ابتغينا العز في غير الاسلام اذلنا الله. فالقساوسة سجدوا من شدة الاحترام. قال كبيرهم قرأنا في كتبنا المقدسة ان الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس حاكم عادل في ثوبه 17 رقعة يمشي وغلامه راكب. عد القساوسة والرهبان عدد الرقع اللي في ثوب عمر ب 17 رقعة. كيف يصيب هذا الغرور؟ ابو بكر في المدينة كان في ارملة كفيفة وعندها بنات يتامى صغار. فكان يمر عليهم بعد النق ما ترجع او النوخ ترجع من المغرب يحلب لهم ما فيش حد عندهم يعني وفقراء لا يستطيعون تأجير حلاب. فلما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الاعلى ابو بكر يمر بقدر الله امام نفس البيت فتقول البنت لامها حلاب الشياه صار خليفة واميرا يا امه من يحلب لنا النوخ؟ قال والله لا يحلبها الا انا. لا يحلبها الا انا. ولما تولى الخلافة واخذ الخرج بتاعه الكيس وراح على السوق. عمر قال له اين يا خليفة رسول الله؟ قال اتمنعني امارتكم من تجارتي؟ قالوا نعم تمنعك. قالوا نعمل ايه؟ قالوا روح دير شؤون البلاد واحنا نديك 2 درهم في اليوم. هل يأتي هذا الانسان كيف يأتي اليه غرور لما يدوس دون ان يدري بلال على قدم ابي ذر دون ان يدري؟ قال له يا ابن السوداء الرسول سمع. قال لقد طف الصاع ابا ذر انك امرؤ فيك جاهلية ما لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بالتقوى والعمل الصالح. يضع ابو ذر خده على الارض ويقسم بالله على بلال ان يضع قدمه فوق خده عشان يكون السماح موجود. قال والله قد عفوت عنك أبا ذر. هذا المجتمع اللي انت تقول البيئة مؤثرة، ما البيئة مؤثرة ايجابيا، لكن انا يا دكتور عمرو لما افتح الفضائية كل ما اقلب على فضائية من الفضائيات الاقي ناس تشتم بعضها، ويقول اولادي يطلعوا يسمعوا هذه الشتائم، يقول طب بالله عليكم مش هنتعلق في رقبة هؤلاء يوم القيامة؟ انا مش دعوة هو يشتم من او من يشتم من، لكن هذه البيئة يا اخو والله يعني دخل رجل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ابا بكر فشتمه، شتم ابو بكر كده من باب، ابو بكر سكت اعاد شتيمته، سكت ابو بكر. المرة الثالثة بدا ابو بكر في الرد، راح الرسول غادر المكان، ابو بكر انتهى من الرد وجري ورا الرسول، يا رسول الله شتمني لاول مرة فسكت وللمرة الثانية فسكت، المرة الثالثة بدأت في الرد، قال يا ابا بكر وكل الله لك ملكا يرد بدلا عنك او بدلا منك، فلما بدأت انت حضر شيطان وغادر الملك، وانا لا اجلس في مجلس يجلس فيه شيطان. بهذا المستوى يبقى احنا عاملين في الاتموسفير او في الغلاف الجوي او الاثير الذي تنطلق منه فضائياتنا، احنا عاملين جو شكله ايه؟ يعني احنا بنحضر عفاريت ولا بنحضر شياطين قصدي ولا بنحضر يعني ملائكه؟ فاحنا قضيه الغرور ان يعني ان اتعالى، ولذلك شوف الباب الثاني لما يقول ايه، اذا التقى المسلمان فنظر احدهما الى اخيه برحمه كان رب العباد اكثر نظرا لمن نظر الى اخيه بارحم من اخيه، يعني بهذا المنطق اذا التقى المسلم فتصافح تساقطت ذنوبهما كما تجد، واذا دخل الرجل بيته فصافح زوجته وسلم عليه وربت على يدها برفق تساقطت ذنوبهما او تحتت ذنوبهما كما يتحت ورق الشجر في اليوم الشاهد. يا مؤمن اقسم بالله انا يمكن من 30 سنه رجل كان بيصلي معايا في اسد الفرات يقول لي يا شيخ عمر انت تقول كلام عجيب، انا ام فلان اللي في البيت دي سلمت عليها مره واحده بس لما كتبت الكتاب، وبعدين سلم عليها ليه ما في وشي يا استاذ، هي في وشي كل يوم. فتخيل انه متصور ان الموضوع يعني الاساسيات دي انتهت، او هو لما يقدم لها الكرسي او يفتح لها باب السياره ده في الفيلم يا ابن الحلال. يعني ما الرسول عمل كده مع صفيه، نزل على ركبتي وجعلها تضع قدمها على ركبتي ويصعد، ما هي فتح باب السياره، ما ده تقديم الكرسي. بس احنا يبدو احنا باخدين الكلام نظري، احنا عايزين بس نحطه على ارض الواقع وهو سهل وليس صعبا. فضلتك عاقبة الغرور هل هي دنيوية ام ان هناك عقاب اخر في الاخرة؟ الكارثة الغرور من ضمن المصائب او الاشجار الخبيثة التي تطرح في الدنيا وفي الاخرى. اولا طالما انا والعياذ بالله مغرور يبقى انا متكبر، والمتكبر مدخول، شوف باب الجنة مكتوب عليه شيء، لا يدخلك من كان، لا يدخل من كان في قلبي مثقال ذره من كبر، مثقال ذره، ولا يجاورني فيك بخيل. يبقى البخيل والمتكبر ده ممنوع الدخول في هذا المنطق، واحنا اتفقنا ان الكبر هو يعني الوجه الثاني للغرور. الغرور عاقبته في الدنيا ليه؟ اول شيء الغرور له رائحه وكل الناس تبغضه، والذين يدعون محبته هم مستفيدون منه دنيويا فقط، او كما قال صلى الله عليه وسلم سوف ياتي زمان على امتي يكرم الرجل اتقاء لشره، لانه مغرور، مدير مغرور، وزير مغرور، ملك مغرور، حاكم، اي انسان رجل بيت مغرور، فالناس كلها تكرهه، فعاقبته في الدنيا انه مبغوض لا يحبه احد، حتى اولاده. لان لما يمر عمر رضي الله عنه فايه سمع اصوات زوجات النبي عالية فطرق الباب، ادي عدوات انفسكن اترفعن اصواتكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معقول هذا الكلام؟ قال اسكت يا عمر انهن يطلبن مني زيادة النفقة، عايزين بس المصروف بتاع البيت ايه يوسع شوية. قال يا رسول الله يعني بنت ام حنتمة زوجت يعني زوجة عمر والله لو طلبت من زيادة النفقة لوجأت رقبتها او عنقها بيدي هذه، ويد عمر دي كانت مشد عادية يعني سبحان الله يعني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير فينا يا عمر، خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي. الانسان معذرة التواضع العجيب بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا من قبل ان هيأه تفوقه ان يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدة بين الجميع. يعني شوفوا لما يصل به الأمر يدخل إلى مجلس مزدحم ويجلس حيث وصل به المجلس. مش يتقدم. لكن يعني أكيد في مواقف محددة الرسول التقى فيها عليه الصلاة والسلام ببعض المغرورين. يعني الله أكبر. كيف يتعامل معه؟ هم كل كفار مكة كانوا إيه؟ صحيح. سبحان الله أبو جهل سبحان الله الأعرابي جاء واقف عند الحرم قال يا معشر قريش أنتم لا تظلمون أحدا وإن الحكم عمرو بن هشام وأبو جهل يعني أخذ مني شيئا وأبى أن يعطيه لي. فالوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خالف وأبو سفيان الكبار بتوعهم قالوا أنا أدلك على رجل يأتيك بحقك من عمرو بن هشام من أبو جهل. قالوا من؟ قال من؟ قال هذا الرجل هذا قالوا هذا الرجل جالس في ظل الحجر. مين اللي في ظل الحجر؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة والعداوة مستحكمة من قلب أبي جهل للدعوة ولصاحبها صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل وقال يا أخ العرب دلوني عليك أن تسترجع لي حقي من عمرو بن هشام. قال تعال خلفي. الصناديق قريش مشي وراه يشوفوا المنظر التمثيلي أو المضحك اللي عايزين إيه يتفرجوا عليه. عايزين يشوفوا أبو جهل هيعمل إيه مع جاب مين وسيط؟ الأعرابي جاب رسول الله وسيط وأبو جهل من أبغض الناس إلى قلبه والعياذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطرق الرسول باب عمرو بن هشام فتح الباب محمد بن عبد الله قال نعم يا أبا الحكم أعطي هذا حقه. قال سمع وطاع. يا دخل جوا البيت وخلص الرسول غادر المكان. الوليد بن المغيرة وأبو سفيان وعقبة وأمية أبا ما الذي حدث أبا الحكم؟ قال رأيت بعيرا خلفه ضخما لو لم أعطي هذا الأعرابي حقه لأخذني بين هذا. سبحان الله. فعلمنا بعد أن جبريل يعني شو قضية الملك الذي يؤيد رسله ويؤيد المؤمنين. فالرسول كيف تعامل مع هؤلاء المغرورين؟ الجزئية الجميلة هي حتى سيكولوجية نفسية. قال للعباس احبس أبا سفيان عند مضيق الوادي يوم الفتح. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقسم في الحروب كان يعطي الرايات على قبائلها. يعني في الناس وعايشة في المدينة خلاص ما فيش حد ده قبيل فلان لا. في الحروب يخلي كل قبيلة تقاتل تحت ايه تحت الوقت حتى ان لم يكن نصرا للإسلام فنصرا لايه يقول لك اتينا من بني سليم واتينا من بني هوازن. فيقول ابو سفيان للعباس من هؤلاء؟ قل هذه سليم. قل مالي ومال سليم؟ هذه قبيلة بكر. مالي ومال بكر؟ الرسول في 500 من المهاجرين يلبسون الزرد لا تظهر منهم الا العيون. الزرد هو الحديد يعني دروع الحديدية وحوله الدائرة الضيقة لنور قيادة الاركان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والى اخره. فقالوا كل ما تيجي قدام ابو سفيان تكبره. 10,000 يكبروا في الوادي مرة واحدة يعني بالإيحاء. فالعباس راح همس في أذن الرسول. هنا بقى إيه حتة معالجة الغرور دي. أنت بتسأل إيه كيف كان يتعامل مع هؤلاء؟ قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. هو كده بني أمية وهو زعيم قريش والله أعطيه شيئا في هذا اليوم. الرسول ده إزاي ده حربنا وعمل أبدا. وقف عند الحجر. ما تظنون أني فعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوتي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. من دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان يستعبر أنا في حجم البيت الحرام يعني أنا أحد الملاذات يعني سبحان الله. ما أحلمك وما أرأفك. وعاد إلى هند وهند كانت عايزة تقيم ثورة مضادة وتقاتل الرسول داخل مكة وتحرر الناس. سكت يا هند لا قبل لنا اليوم بقتال محمد. وبعدين دخل في الإسلام وحسن إسلامه ممكن بالكلمة الطيبة. قلنا من قبل مرارا اللفظ اللين يغلبوا الحق البين. اما اهل الغرور دول يعني نسأل الله ان يعيذنا منهم. فضلتك كيف نتخلص بقى من الغرور والكبر يعني لمن هو مصاب بهم؟ اولا يعني ادرك ان انا ان تكبرت على خلق الله رب العباد سوف يرسل لي من يتكبر علي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الغرور عاقبته غضب الله عز وجل وكراهية الناس. انا ما اعرف الناس هتكرهني، طب ليه؟ ليه الناس تكرهني؟ ثم عكس الغرور والكبر التواضع، فانا لما اتواضع من تواضع لله رفع. كان اعظم متواضع في التاريخ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين العجيب بصر عمر، وده غريب جدا، كل النعم تحسد، اي نعمة حتى نعمة الدين، يعني نعمة الصلاة، العبادة، التقى، البنت اللي حجبت وهي صغيرة، المنتقب، كل ده يحسد، قراءة القرآن، حفظه، اي حد. في نعمة واحدة لا تحسد، التواضع، لانه محدش يحب يبقى متواضع. ليه؟ لان التواضع ضد هوى النفس. يعني ايه؟ يقول لك ده اي كلام، ده ضعيف، ده مش عارف، لا لا لا تتوافق مع الجينات العربية وبالذات الجينات المصرية. يعني هو وصل امر بفرعون قال ما اريكم الا ما ارى، انا وجهة نظر بس صح، وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ويبص على موسى ايه؟ يقول اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. يعني من على من؟ فرعون يقول على موسى ده هيضيع الدنيا، ده هيضيعنا، سبحان الله. وفي الاخر قال انا ربكم الاعلى. فلما دخل رجل على هارون الرشيد قال يا امير المؤمنين سوف اعظك وانصحك واغلظ عليك في النصح. قال لا تفعل. تغلظ عليا ليه؟ ليه الشده؟ لقد ارسل الله من هو خير منك الى من هو اشر مني، فارسل موسى وهارون وهما خير منك الى من هو اشر مني وهو فرعون، فقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فاحنا عايزين، يعني عايز اقول ايه، يعني احنا خلينا لينين، هينين، ميسرين مش معسرين، بس سمين في الوجه. والانسان سبحان الله، يعني الرجل بتاع سورة الكهف وضحها توضيح جميل. هو واحد منهم ثري، ربنا اداله الجنتين الى اخر الايات، والتاني لم يعطيه شيئا، لم يعطى خلاص، ودخل جنته، ده الاول، وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، ده اول شيء، وما اظن الساعه قائمه، ولئن رددت الى ربي في اليوم الاخر لاجدن خيرا منها منقلبا. شوف المؤمن بقى. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا؟ بس فانا لما تذكر نزلت انا عريان من بطن امي عريان، وبعدين يدي مقبوضتان على الدنيا وابكي واللي حواليه يضحكوا، وبعدين اعيش في الدنيا شويه، ربنا يبعث لنا الاب والام يعلمونا ناكل وعلمونا نمشي وعلمونا نتعلم ونقرا ونكتب وينفقوا علينا ويهدونا المدارس، وسبحان الله ويحيط المجتمع برعايته. ولما يعني ان الانسان لا يطغى او هنا الرآه استغنى بايه؟ بعقله وعلمه. طيب انت مستغنى بعقلك وعلمك، ما كنت في بطن امك بتعمل ايه؟ وانت عندك سنه كنت تعمل ايه؟ وعندك سنتين تعمل ايه؟ فانا اقول دائما ادخل على الله حتى في الصلاه وفي العباده بقلب الطفل الذي لا يحمل هم الغد. اوعى انسان يكون عنده بليه معينه من مرض او شر او ضيق مال او فصل من عمل ويظن ان باب السماء قد قطع رزقه. ابدا. الموظف الوحيد من اول ادم مولد الى ان يرث الله الارض من عليه الموكل بقطع الارزاق من قبل الله هو ملك الموت. بس ده الموظف الوحيد السماوي الموكل من قبل الله يروح داس على الشريط ستوب. بس ربنا ينفع بك يا مولانا، واسمح في نهايه الحوار ان تدعو ان نؤمن خلفك. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا رب ارزقنا احسن الاخلاق لا يرزق احسنها الا انت، وجنبنا سيء الاخلاق لا يجنب سيئها الا انت. اللهم اجعلنا من اهل التقى والغنى والعفاف يا رب العالمين. اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارزق مثل من الخيرات يا رب العالمين، اجعلها على قلب رجل واحد يا ارحم الراحمين، اطرد عنها شياطين الانس والجن، وفقنا الى ما تحب وترضى، ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمه السعاده الاجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بشكرك عليك جدا، ربنا ينفع بينا واكرمكم الله، ربنا يتقبل منا ومنكم. كانت حلقتنا النهارده 90 دقيقه، بشكركم جدا، صباح الخير.